أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بقي علينا في الفصل السادس تطبيق العبارة في مفيض هذه الصور العلمية. قال: أما الصورة العقلية الكلية فإن مفيضها المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل عقل مفارق للمادة، أي جوهر عقلي كلي مفارق للمادة ذاتا وفعلا، عنده جميع الصور العقلية الكلية كاللوح المحفوظ. وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور بما أنها علم فهي مجردة عن المادة، خالية عن القوة والاستعداد، على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين، وكل أمر حال في المادة فهو واحد شخصي لا يقبل الاشتراك. فإذا الصورة العقلية مجردة عن المادة، خالية عن القوة والاستعداد، ففاعلها المفيض لها لا بد وأن يكون أمرا مجردا عن المادة. قال: أمر مجرد عن المادة، عن الهيولى. وذلك لأن الأمر المادي ضعيف الوجود، فلا يصدر عنه ما هو أقوى وجودا. هذا أولا. ثانيا، على أن فعل المادة أي العلة الجسمانية مشروط بالوضع الخاص ولا وضع للمجرد، لا يشار إليه إشارة حسية. وليس هذا المفيض المجرد هو النفس العاقلة، أي النفس الإنسانية الناطقة، ليست هي المفيضة والموجدة لهذه الصور المجردة العلمية. لماذا؟ لأنها بعد بالقوة بالنسبة إلى هذه الصور التي هي فعلية تامة، وفاقد الشيء لا يعطيه، وحيثية النفس حيثية القبول دون الفعل. وحينئذ من المحال أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفعل، يعني أن تكون النفس فاعلا وقابلا معا، وذلك لاستلزامه أن يكون الشيء فاعلا وقابلا ومعا وهو محال. فتعين من هذه الاحتمالات الثلاثة أن مفيض الصور العقلية الكلية جوهر عقلي مفارق للمادة بقاعدة إمكان الأشرف. هذا العقل الكلي، هذا الجوهر العقلي، فيه جميع الصور العقلية الكلية على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي، أي العقل البسيط الذي هو علم إجمالي بسيط فيه جميع التفاصيل. تتحد معه النفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها الخاص، فيفيض عليها ما تستعد له من الصور العقلية وهو المطلوب. دخل المقدر أنه إذا كانت النفس مجردة وهي مستعدة والعقل فيه جميع الصور الإدراكية، لماذا لا تفاض عليها جميع العلوم دفعة واحدة؟ نقول هذا ممكن لولا غواش المادة وحجاب البدن، لو صارت النفس مرآة صافية مستعدة تمام الاستعداد لأفيضت عليها جميع العلوم كنفوس الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام. نعم نعم، هو باعتبار أنه مفيض لهذه الصور نسميه عقل فعال، باعتبار أنه جوهر مجرد عن المادة ذاتا وفعلا نسميه عقل مفارق، باعتبار أن ما عنده لا يتغير ولا يتبدل لأن العلم فعلية تامة نسميه لوح محفوظ، وهكذا. وهذا الموجود المجرد قد يكون في مرتبة العرش أو مرتبة الكرسي حسب التعابير الدينية. الخلاصة أنه جوهر عقلي مفارق للمادة ذاتا وفعلا فيه جميع التفاصيل. بنظير هذا يتبين أن مفيض الصور العلمية الجزئية جوهر مثالي مفارق، يعني مفارق للمادة ذاتا، ولكن فيه آثار المادة، له تشكلات تمثلات، قد يكون ملكا مثاليا وربما يكون شيطانا، نعم، يوسوس في صدور الناس. هذا فيه جميع الصور المثالية الجزئية على نحو العلم الإجمالي، يعني العقل البسيط الإجمالي، تتحد معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد، وفقط تتحد، قد تفنى هذه النفس في هذا الشيطان. ولذا يقول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وفي قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. وهذه النفس الناطقة هي ساحة صراع بين جنود العقل جنود الجهل، معسكر الرحمن وجند الشيطان. طبعا هذا المطلب في إشارة بعد إلى أن النفس بما أنها جسمانية الحدوث، هذا لم يشر إليه السيد رحمه الله، بما أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وهي بمنزلة القابل لهذه الصور الإدراكية رحمانية كانت أو شيطانية، فحينئذ تتجوهر حقيقة النفس تدريجيا، فيمكن أن تصبح من سنخ الملائكة المقربين، أو أن تتحول شنهم، تتحول من جانب آخر إلى نفس جهنمية شيطانية مع الشياطين، فتصبح شيطانا مريدا. وهذا معنى الشيطان المريد في الآيات والروايات. أما الفصل السابع فقد ذكر فيه السيد الطباطبائي أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق. أكو نقطتين مهمتين تحتاج إلى تنبيه خارج كلام السيد رحمه الله. النقطة الأولى أن العلم الحصولي الذي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، نقول التصور بمختلف ألوانه، سواء كان تصور حسي أو تصور خيالي أو تصور عقلي، يعني إحساس تخيل تعقل، فهذه ألوان ثلاثة لا تعدو أن تكون تصورا. والتصور هو شنه؟ الإدراك المجرد عن الحكم الذي لا حكم فيه، بينما التصديق المعرفة التصديقية هو الإدراك المستتبع للحكم الذي فيه حكم بإثبات أو نفي. النقطة الجديدة وين؟ أو التي تحتاج توضيح أكثر، يعني هي تستظهر من كلام السيد ولكن لم توضح بما ينبغي. النقطة الأساس في هذا المطلب هذه، وهي أن المعرفة التصديقية لا تعدو أن تكون معرفة ذاتية، ليست طريقا إلى كشف الواقع ومعرفة الواقع. واضح هذه النقطة؟ فلذا السيد الشهيد الصدر في كتاب فلسفتنا يقول: فالتصور بصفة عامة لا يعدو أن يكون وجودا لصورة شيء ما في مداركنا، سواء كان إحساس تخيل تعقل، وهو لذلك لا يمكن أن يشق لنا الطريق إلى ما وراء هذه الصور التي نتصورها في مداركنا، ولا يكفي للانتقال من المجال الذاتي لسموه السبجكتيف الذاتية إلى المجال الموضوعي اللي هو الأوبجكتيف، لأن وجود صورة للمعنى في مداركنا شيء، ووجود ذلك المعنى بصورة موضوعية مستقلة عنا في الخارج شيء آخر. لذلك قد يجعلنا الإحساس نتصور، لاحظ كلمة نتصور، نتصور أمورا عديدة لا نؤمن بأن لها واقعا موضوعيا مستقلا، فنحن نتصور العصا المغموسة في الماء وهي مكسورة، هناك تصور صح لو لا؟ وهذا شوف لو واحد قال لك ما الفرق بين التصور والتصديق، أكو رسالة لصدر المتألهين في تحقيق التصور والتصديق، لأنها معركة بين الفلاسفة والحكماء والمناطق. فنقول من هذا المثال يتضح أن التصديق شيء وراء التصور، فنحن نتصور العصا المغموسة في الماء مكسورة، ولكن هل نصدق بذلك أم لا؟ فلذا التصديق معرفة زائدا الحكم على الشيء إثباتا، أو أما التصور معرفة ذاتية لا تشق لك الطريق إلى معرفة الواقع. وهذا التعبير وهذا البيان كان ينبغي من السيد رحمه الله أن يوضحه، خصوصا أننا نتكلم في الفلسفة التي هي معرفة الوجود والواقع على ما هو عليه، ولا نتكلم في المنطق والأمور الذهنية. فإذا المعرفة التصديقية هي المعرفة الكاشفة عن الواقع. يجي الآن نقطة ثانية سريعا، وهي أن المعرفة التصديقية فيها خاصية الكشف عن الواقع، وكما قرأنا في الأصول أن القطع كاشف بذاته تكوينا وطريق إلى الواقع. فنريد أن نعرف ما معنى الكشف الذاتي للعلم. إن الكشف الذاتي للعلم معناه أنه يرينا متعلقه أمرا ثابتا في الواقع الخارج عن حدودنا وإدراكاتنا. فالمثلث غير المربع، المثلث غير المربع. فحينئذ حينما نعلم بالمثلث نرى بأنه أمر يغاير المربع وهو أمر ثابت في الواقع ونفس الأمر. فحينئذ العلم بخاصية الكشف الذاتي ماذا يصنع؟ يقوم بدور المرآة. فهني قد يجي الإشكال، إذا كان العلم يتمتع بخاصية الكشف الذاتي عن الواقع، فلماذا لا تكون جميع العلوم شنهم مصيبة؟ نقول العلم فيه خاصية الكشف الذاتي، وهذه الخاصية لا تختلف ولا تتخلف عنه حتى في موارد الخطأ والاشتباه، لأن المعلومة بنظر القاطع ونظر العالم شنه يراه أمرا مصيبا. فالعلم يتمتع بخاصية الكشف، بمعنى أنه أن العالم يرى أن معلومه له تعلق ثابت في الواقع ونفس الأمر. فمن يعتقد بأن الأرض كروية، هل هذه المعرفة تصورية؟ لا، هذه معرفة تصديقية. من يرى الأرض مسطحة، فلذا قد يبتلى بالجهل المركب، يقول لك ما عندي من معلوم أراه شنه أنه طريق إلى الواقع كاشف عن الواقع. ما هو العلم الكاشف عن الواقع؟ هل هو التصور أم التصديق؟ إنه المعرفة التصديقية. نعم قد تكون مصيبة مطابقة للواقع، وقد تكون شنه خاطئة. الإنسان بطبيعته لا يخرج من النزعة التصورية والذاتية والتصور إلى الموضوعية وإلى معرفة الواقع إلا عن طريق العلم التصديقي الذي يتمتع بخاصية الكشف الذاتي، سواء كان العلم مصيبا في الواقع أم كان شنه مخطئا، فإنه علم وكشف على كل تقدير. الفصل الثامن في انقسام العلم الحصولي إلى بديهي ونظري. أم هذا المطلب ليس فيه جديد، فقد قرأناه في المنطق. قال وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، والبديهي منه ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر، كتصور مفهوم الشيء والوحدة. مفهوم الشيء مفهوم فلسفي، مفهوم الوحدة مفهوم الوجود، فإنه مفهوم فلسفي بسيط لا يحتاج في تصوره إلى توصيف أمر آخر. وهذا ما قرأناه في أول هذا الكتاب بداية الحكمة، حينما قرأنا في الفصل الأول بداهة مفهوم الوجود أنه مفهوم بديهي معقول بنفس ذاته لا يحتاج فيه إلى توصيف أمر آخر، فلذا لا معرف له من حد ولا رأس. مفهوم الشيئية حينما تقول الشيء، نعم هو من أعم المفاهيم، لذا ورد في الأحاديث المعتبرة أن الله سبحانه وتعالى شيء، ذاك الأشياء شيء بحقيقة معنى الشيئية، يعني وجود موجود لا بقية، ذاك بقية الموجودات، وجود واجب لذاته. فالبديهي لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظر وتفكير، كتصور مفهوم الشيء والوحدة والوجود والوجوب والإمكان والعلة والمعلول، المفاهيم الفلسفية البسيطة، وكالتصديق بأن اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، وكالتصديق بأن الكل أعظم من الجزء من جزئه، وأن الأربعة زوج أو واحد زائد واحد اثنين. هم هذا هو بديهي، والنظري ما يتوقف في تصوره أو التصديق به على اكتساب ونظر، كتصور ماهية الإنسان والفرس، له المفاهيم الماهوية فإنها مفاهيم مركبة نظرية، الإنسان حيوان ناطق ليس مفهوما بديهيا، وكالتصديق بأن زوايا المثلث تساوي قائمتين يحتاج إلى دليل يحتاج إلى برهان، أن المادة أو أن الطاقة في نظرية أينشتاين النسبية الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، أيضا هذه مسألة نظرية مسألة علمية، وهكذا المعارف البشرية المتراكمة من النظريات أو القوانين العلمية فإنها معارف بعدية نظرية استدلالية وليست بديهية، وأن الإنسان ذو نفس مجردة، وقع الكلام بين الماديين والإلهيين في أن النفس حقيقة مادية هيولانية أم حقيقة مجردة روحانية، ثم وقع الكلام بين المتكلمين والفلاسفة أن النفس هل هي جوهر أم هي عرض، وهكذا فالمسألة مسألة نظرية والتصديق بها نظري يحتاج إلى دليل وبرهان. نعم رب أمر نظري هو بديهي عند آخر، وهذا بتراكم الخبرات والعلوم، كما أنه مثلا علميا هل أن الأرض مسطحة كروية الآن صارت من الواضحات العلمية، هل أن المريخ مسكون مثلا بحيوانات مثلا أم لا، هذه مسائل نظرية على قولتهم يحلها الزمان. قال والعلوم النظرية يعني استدلالية، هذا نقول نظرية، نظرية الحركة الجوهرية هذه نظرية مو مسألة بديهية، ولهذا أنكرها ابن سينا وجمهور فلاسفة المشائي. والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية لا محالة وتبين بها، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية، يعني التسلسل، والتسلسل محال، ما يلزم منه المحال فهو محال، ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق. النقطة الأساس في هالسطرين هي أن المذهب العقلي في نظرية المعرفة يؤمن بأن بوجود معارف عقلية بديهية، تصديقات بديهية سابقة على التجربة، ما تحتاج تجربة واستقراء، هي معارف قبلية، هذه النقطة الفارقة بين المذهب العقلي والمذهب التجريبي في نظرية المعرفة. المذهب التجريبي يقولك حتى اجتماع النقيضين هذه معرفة استقرائية، لا توجد في الفكر البشري معرفة قبل التجربة والاستقراء، لا توجد تصديقات بديهية أولية، حتى مبدأ عدم التناقض، حتى مبدأ السببية. بينما في نظرية المعرفة نقول لا، المذهب العقلي توجد طائفة ومجموعة من المعلومات والتصديقات البديهية الأولية التي لا تحتاج إلى تجربة خارجية واستقراء، بل بمجرد تصور أطراف القضية يصدق العقل، لاحظ يصدق العقل دون حاجة إلى تجربة حسية واستقرائية وخارجية. نعم تصور أطراف القضية قد يكون مأخوذا من الحس حتى في مبدأ عدم التناقض، لابد أن نتصور معنى الوجود، نتصور معنى العدم، معنى اجتماع النقيضين، ومعنى أنه محاول آخره، فنقول الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن أن يكون أفلاطون موجودا في زمان وهو أستاذ أرسطو وقد ولد قبله، في نفس الوقت يكون أرسطو موجود قبل أفلاطون، هذا تناقض صح لا؟ فإن الشيء لا يكون موجودا ومعدوما في آن وزمان واحد، فالتصديق بمبدأ عدم التناقض لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بل بمجرد تصور أطراف القضية وهي أول الأوليات، وإن كان هذا التصديق هذا دفع إشكال قد يتوقف في تصور مبادئه يعني مفردات القضية التصورية إلى حس. فما تجي تقول لي أنها معرفة حسية وبعدية وبعد التجربة، نقول لا، نحن نتكلم عن المعرفة التصديقية، أي المعرفة التصديقية البديهية. هذه المعرفة لا تحتاج إلى تجربة واستقراء، ولا يزيدها الاستقراء والتجربة شيئا جديدا من يقين. واحد زائد واحد ما راح يزيد فيها يقينك بها لو مني ليوم القيامة تجرب. بينما في المسائل الاستقرائية والخبر الثقة والمسائل اللي هي علوم عادية تعتبر كما يقال في الفقه والأصول، هذه كلما تراكمت المعرفة زاد اطمئنانك بها. فقد يأتيك ثقة ويخبرك بشيء وتصدق بكلامه، بعدين يجيك ثقة آخر يزلزل لك شنه هذه المعلومة. بينما واحد زائد واحد لا تزيدها كثرة التجارب يقينا ووضوحا. وهذا فرق بين البديهيات الأوليات فطريات بحسب المنطق، وبين شنه القضايا الحسية والاستقرائية والتجريبية. فإذا خلاصة، المذهب العقلي يؤمن بوجود معارف عقلية بديهية سابقة على التجربة، بينما المذهب التجريبي في نظر المعرفة يقول لا توجد معارف قبلية، الإنسان خالي من أي معرفة. بعد نقول الإنسان خالي من أي معرفة، ولكن بما أن هناك عقل هيولاني، عقل بالملكة، عقل بالفعل، فالعقل بالملكة تحصل فيه البديهيات التصورية والتصديقية، خصوصا المعارف التصديقية، دون حاجة إلى كسب ونظر واستدلال. قال: والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتبين بها، وإلا ذهب الأمر إلى غير النهاية، أي تسلسل، ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق. لأنه أنت الآن حينما تريد أن تبني نظرية أو قاعدة علمية أو أي مسألة يعني قضية تصديقية، ما لم تكن هناك معارف تصديقية بديهية، فعلى أي أساس تؤمن بصحة هذه النظرية إذا لم يكن اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال؟ ممكن هذه المعلومة تكون صح في الوقت اللي هي شنه خطأ. ولهذا ترتكز المعارف البشرية عندنا في المذهب العقلي على أساس تصديق بهذا المبدأ الذي يسمى أبده البديهيات وأم القضايا، مبدأ عدم التناقض. والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق. احنا هني شوية مع السيد شوية، لو تقرأوا الأسس المنطقية للاستقراء شوية هني عبارة السيد نقول لا تخلو من مبالغة، فيها مبالغة. البديهيات في المنطق مو كثيرة حقيقة. إذا قرأت الأسس المنطقية للاستقراء، البديهيات، مبدأ عدم التناقض، مبدأ السببية، وأكثر المعارف البشرية هي شنه؟ نعم، رب أمر بديهي النظر عند آخر، وبالعكس هذا بسبب شنه؟ وضوح المسألة بعد أن يعني صارت عليها نقاشات واستدلالات واستنتاجات. مثل قضية الأرض الكروية، وإلا ففي الواقع إذا راجعت الأسس المنطقية للاستقراء للسيد الشهيد الصدر، هناك يقول لك بأنه الجزء الأكبر من المعرفة هو معرفة أيضا بعدية استقرائية تراكمية، خصوصا في القضايا الأربع الست مما يسمى اليقينيات في منطقة أرسطو، وهي المحسوسات والمتواترات والمجربات والحدسيات. وأما البديهيات والفطريات فهي معارف قبلية قبل التجربة والاستقراء. على كل، والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وأولاها بالقبول الأوليات، البديهيات الأولية، يعني الأحكام التصديقية، ها مو التصورية، أحكام التصديقية الأولية، وهي القضايا التي، لاحظ قضية بعد معارف تصديقية، القضايا التي يكفي في التصديق بها مجرد تصور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من جزئه، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه، يعني مبدأ الهوهوية ثبوت الشيء لنفسه ضروري بديهي، بعد الإنسان إنسان. ثم قال رحمه الله: نقدر نضيف إلى كلامه مبدأ السببية، فإنه قضية عقلية بديهية أولية عند العقل. وأولى الأوليات بالقبول شنه؟ مبدأ عدم التناقض، مبدأ تصديقي. لهذا أقول تارى المبدأ يكون تصوري، تارى يكون تصديقي. هنا مبدأ تصديقي، وهو قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وهي قضية منفصلة حقيقية في المنطق. قرأنا القضية الشرطية إما متصلة إما منفصلة. المنفصلة تكون ترى قضية منفصلة حقيقية، وهي إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، ولا تستغني عن هذه القضية البديهية الأولية اللي هي أول القضايا، لا تستغني عنها في إفادة العلم أي قضية نظرية ولا بديهية، حتى الأوليات. فإن قولنا الكل أعظم من جزئه، ولهذا أنا شقيت من شوية أن كلام السيد في مسامحة وفي مبالغة، حتى هذه القضية البديهية الأولية الكل أعظم من جزئه مبتني على مبدأ عدم التناقض، لأنه لولا ذلك يمكن يكون الكل أعظم من جزئه، بس ما ندري أنه مستحيل أنه ما يكون كذلك لولا. فحتى مثل هذه القضية متوقفة في التصديق بها على شنه؟ مبدأ عدم التناقض. فإن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علما، يعني تصديقا ثابتا مستقرا لا تزلزل فيه، إذا كان نقيضه شنه؟ كاذبا، وهو قولنا ليس الكل بأعظم من جزئه. فهي أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور، وإن أنكرها الماديون في المنطق الديالكتيكي والماركسي، منطق الديالكتيك، لأنه إذا كلامهم صحيح نقول لهم هم كلامكم صحيح كلامنا صحيح، وما يقبلوا على ذلك. الشيوعيين دخلوا على السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، فقال لهم إذا على هالأساس هم كلامكم صحيح، قال ما يصير هذا، تكذبتوا على، لأن لا يمكن أن يكون القضية صادقة وكاذبة في آن معا، أنت على صح وأنا على صح، ما يصير. فهي أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور ذو مسكة من عقل، وتبتني عليها جميع العلوم والمعارف البشرية، فلو وقع فيها شك لسرى ذلك إلى جميع العلوم والتصديقات والنظريات، ولم تبتني معرفة بشرية. تتم فيها مناقشة لبعض السبسطائيين والمشككين: جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت ألا أدري، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.